أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أَوَلَيْسَ الَّذِي يقول له كن فيكون. إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تي في قرآن. Yeah.